مفهوم التقوى وما هي الوسائل المعينة على تحقيق التقوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، التقوى كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد غد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. فالتقوى كلمة جامعة. قال في بعض السلف: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هكذا التقوى، تعمل بطاعة الله على نور وبصيرة من أمرك، ترجو بعملك وثواب الله، ترجو معصية الله على نور من بصيرة تخاف عقاب الله. هذه حال التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى هنا وأشار إلى صدري ثلاث مرات. فالتقوى تقوى القلوب كما قال جل وعلا: لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. فالتقوى عمل قلبي، إذا قام بالعبد أدى ذلك لانطلاق الأعمال الصالحة. فإن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فإذا اعتقد القلب الطاعة واقتنع بها وآمن بصدق، قال لسانه خيرا وعمل الجوارح بطاعة الله. فالتقوى عمل قلبي. إن الله لا ينظر صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتقوى، فإنها من تقوى القلوب كما قال جل وعلا: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقوى القلوب هو الأصل، فمن صلح قلبه صلح جوارحه كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح العمل، فمن صلح قلبه واستقام قلبه طاعة الله استقامت جوارحه ونطق لسان الخير. وإذا ضعف التقوى من القلب فإن ذلك عمل الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. الأعمال الصالحة على اختلافها، إذا أداها المسلم جلبت التقوى في قلبه، كلما تقرب الطاعة وابتعد عن معاصي الله كلما تمكن من قلبه.